قتالا متجردا للبدء. اما اول من قاتل اهل القبلة فهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتل طائفة من اهل القبلة هم مغاة ايضا، وهم مانعوا الزكاة، وهم مانعوا الزكاة. لكن لما اختلط الامر كان الذين يقاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاة بتأويل، ومنهم من ارتد عن الاسلام، الا انه غلب عن هذه الحروب اسم حروب الردة. فهذا الاطلاق يعني هو على سبيل التغليب، التغليب باللام، واضح؟ غلب القول بان هذا قتال المرتدين، لكن في الحقيقه ليس كل من قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين، وانما منهم مرتدون جحدوا وارتدوا بعد الاسلام، ومنهم البغاة الذين تاولوا في منع الزكاه بقولهم ان قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا اما بعد النبي عليه الصلاه والسلام فليس للإمام أن يأخذ منا صدقة، لأنه ليس دعوته وتزكيته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل، واجتمعوا عليه وقاتلوا من أجله في منع الزكاة. فالشاهد أن هذا من حق الإسلام أن يؤدي الزكاة إلى الإمام. فإذا أبو بكر يعتبر أول من قاتل البغاة، لكنه لم يتمحض قتاله للبغاة، وإنما اختلط بقتال أهل الردة وكان ذلك الغالب. فأطلق عليها إجمالا حرب إيه؟ حروب الردة، لكن كان فيهم طوائف من البغاة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد قاتل أهل الجمل وأهل فلسطين. تدل الآية أيضا على وجوب معاونة من بغي عليه، المظلوم الذي بغي عليه يجب أن يعاون، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. ولا شك أننا يعني من بعد أحداث العراق وأحداث الخليج وما حصل من غزو الكويت، يعني كنا أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه الآية. ولكن من الذي يعتبر نفسه مخاطبا بوصف الإيمان حتى يفعل ذلك؟ يعني حادثة العراق والكويت هذه أعتقد والله تعالى أعلم أنها مما يؤرخ له، حتى ما بعدها اختلف تماما عما قبلها في حادثة الفيل مثلا أو غير ذلك من الحوادث العظام، فما بعدها كان مختلفا تماما عما يعني قبلها. وتعلمون الشر الذي حصل، وكأنه الله أعلم المقصود من قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فبمجرد حصول هذه الفتنة وعدم الإغراء يعني إلى حكم الله سبحانه وتعالى أو التحكم بشرع الله، كل الأمة على جميع المستويات تذوق الويل من هذه اللحظة، من تلك اللحظة ما من أحد إلا ودفع الثمن. لا أقول العمال الذين فقدوا مرتباتهم، هذه أبسط الأشياء، ولكن هذه الأمة التي طحنت وأهينت ومزقت صدى ومزق، إلى الآن نسمع صراخ مندوبي العراق في كل المنتديات الدولية رفع العقوبات رفع العقوبات رفع العقوبات، بعدما دمر كل ما عنده من السلاح وهلك الأطفال من الجوع والتشرد وكذا وكذا من البلاء الذي وقع بالأمة، ومع ذلك يعني أمر كيف ندفع ثمن حماقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تصلب رأيهم وعنادهم أو غير ذلك من الأسباب. هذه أنموذج من نماذج حرمان الأمة من هدي القرآن الكريم وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينها. لو قدر أنه يومها حصل تحكيم فعلي حتى على ما هو فيه من الإحراف عن الإسلام، لكن لجأوا إلى هذه الآية الكريمة وحصل أن الأمر يعني حكم بطريقة شرعية كما هو المندوب إليه في هذه الآية، والله تعالى أعلم ما كان حصل ما حصل الآن. يعني الآن لما جاءت البيوث الغربية بقبضها وقبضها وملأت الجزيرة العربية بحجة حماية البترول، ثم بعد ذلك كل هذه الجيوش المجيفة سقيت وأودعت عند عصابة اليهود في فلسطين وديعة من حق اليهود أن يستعملوها عند الحاجة، وأودعت هناك وهي باقية وراسخة ولا تستطيع أحد أن يزحزحها. فكل هذا الشر إنما أتى من شؤم مخالفة أمر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخيروا مما أنزل الله

بمجرد الدعاوى مجرد الشائعات وبالجهل وعدم التثبت ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت, إذن يدعي أناس يعني أعراض الدماء أناس وأموالهم وتصير الناس فورا. لكن يعني هذه فائدة يعني عابرة أن فعلا يقاتل من امتنع عن سائرة من سعادة السلام الظاهرة حتى الأذان أو ركعتين فجر. لو اتفق أهل قرية على الامتناع من هذه السائرة الظاهرة يقاتلون, لكن من الذي يقاتلهم؟ الإمام أو الخليفة هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع إلى الجادة. أما أحد الناس أو مجموعات صغيرة فهذا مما لا يكون. سبق أن تكلمنا مرارا أن الجهاد إنما هو وظيفة أمة وليس وظيفة أحد قليلة من الناس يعني لا تحصل يعني وزن الأمور. اجتهد أن الفئة البرية تقاتل, لكن من الذي يقاتلها؟ الإمام, الإمام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى, يقول الإمام القرطبي: ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو أصلا هو يعني زرع في قناعته أنه لابد من أن يقاتل, هو اقتنع ثم يبحث عن المبرر. فكنت أناقشه في موضوع الكفر أو عدم الكفر لهؤلاء الناس الذين يقاتلون, قلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال: إن لم نحكم بكفرهم لم يجوز أن نقاتلهم, فلازم أكفرهم عشان يحل لي أن أقاتلهم. هذا هو الأسلوب العجيب في التفكير, هو يفرض عن نفسه قناعة ثم يبحث عن المفوضات. وغاب عنه هذا المعنى أنه ممكن تكون طائفة مؤمنة ومع ذلك يحل قتاله من شرط أنه يكفرهم عشان يقاتلهم, واضح. ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم فالذي يقاتل هو الإمام وليس أحد الرعية. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر أن لا يتبع مولم ولا يذهب على جريح ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل, ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المؤمنين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم, وذلك مخالف لما جاء في الأثر: خذوا على أيدي سفهائكم. فمسألة الاحتجاج بأن الإنسان يعتزل الفتنة, يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك, لا, ينبغي أن ينحاز إلى الإمام الحق. لأن لو هم من هذا الأمر وكل المسلمين تحرجوا من قتال الفئة البغية لأنهم مسلمون وأن قتال المسلم كفر, في هذه الحالة تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل, سوف تعلو كلمة أهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبية رأينا نماذج لها, وهي أسوأ ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن, السلبية والهروب من يعني مواجهة المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسليم. وبعض الناس تحتاج نجد في كتب التراجم, تراجم العلماء والصالحين والأئمة, نجد شيئا يمكن أن يوصف بالسلبية لكن هو الحقيقة ليس سلبية. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يخطب على المنبر يعني ايه كانه داخله شيء في نيته او خشي على نيته واخلاصه فمزق الكتاب او قطع الخطبه ونزل. يعني ممكن واحد بقى يقول انا دلوقتي بقدرش اطلع اخطب او لا وقت دروس ولا امر بقى ممكن ان ممكن يكون فيه شيء في نيته. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يترغون على القضاء والإمام مالك جلد والإمام أبو حنيفة جلد لكي يقبل القضاء فأبى وهرب من القضاء إلى آخره. وإذا رجعتم مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف لرأيتم أنه أثبت رسالة طويلة جدا من مين لمين, رسالة من إيه؟ من سفيان الثوري إلى صديقه القديم وأخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقة آية من الآيات التي تحدث عنها لو تراجعون هذه الرسالة وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبر. فسفيان الثوري كان مؤاخيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل أن يلي الخلاف, قاطعه وخاصمه لما قبل أن يلي الخلاف, واضح أنه بذلك سوف يعني إيه فيه كذا وكذا من الانحراف عن منهج السابق وانحياز إلى الحكام وكذا. في الحقيقة يعني هذا كلام مستفاغ في زمانهم لأن الأمة كأمة هي موجودة ومتواترة, وإذا تقاعس أو انحاز أو انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات الآلاف في خلال رقعة امتداد العالم الإسلامي آنذاك يخلفونه في هذه الوظيفة ويؤدى بها فروض الكفايات, واضح. فما كان يحصل خلل في المسيرة العامة للأمة. أما الآن لا يصح لأحد أن يحتج بهذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزا بأنها سلبية، واضح، لأن الفقهاء كانوا أعقل وأعلم وأورع من أنهم جميعا يتواطؤون مثلا على ترك الخلافة من أجل الإعراض عن الدنيا وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعية. طبعا من يقيم الشرعة الناس؟ فيعلو أهل الفقه ويغلب الكفار المسلمين ويغزوهم في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المقطرة قائمة. أما العلماء فما من أحد منهم إلا ونعلم يعني إن شاء الله أكيد يعني وأخيرا أنه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لأن هناك غيره من يكفيه مئات وآلاف العلماء والقضاة والمجتهدين في كل بقاع العالم الإسلامي هو مطمئن لأن فرق الكفاية سوف يقوم، لكن يرى نفسه أضعف من أن يعني هذا الأمر ويخسر من الحساب يوم القيامة. من الأحاديث الأدلة التي جاءت مثلا في الترهيب من ولاية القضاء، لكن ليس معنى ذلك أن كل المسلمين عن بكرة أبيهم ينسحبون ويكونون سلبيين وإلا يقع ما وقع. ونحن قد رأينا يعني في إحدى الدعوات التجديدية، آخر دعوة تجديدية قبل 12 كيف أنه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الافتراق بينهما والفجوة بينهما، بل هناك فئة يعني ايه جذبت الاخرى معها. لماذا؟ لان كان اتباع الامام المجدد في ذلك الوقت يتحرجون من ولاية الولايات الشرعية، فكان فقط يقولون ان كنا احنا نجاهد وندعو ونضحي وكذا لكن ما نريد الدنيا، فتركت في ايدي الساسة فآل الامر الى ما قال عليه والله المستعان بسبب هذا الانفصال، واضح. ولكن السلبية الان لا محل لها، الان يعني الامة في اوضاع يرثى لها، فكل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتحايل علينا بلغوا عني ولو آية، فلا يحترم أحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية، فلا يتقاعد ولا يقول أصلا نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل، واضح، وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الكتاب، مثل ممكن الإنسان يكون فيها سلبيا تماما طبعا ما لم يبل له الحق مع أحد الطرفين، خاصة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون يتخذ الإنسان سيفا من خشب، أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه، كن كابن آدم، يعني المقتول ظلما وهو هائل، كنت خير ابن آدم ولا تقاوم. لماذا لا تشارك في الفتن؟ فهذا امر اخر وهذه اوضاع خاصه، لكن القاعده ان الانسان لا يكون سلبيا اذا الواجبات الشرعيه ويظن انه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. مرة الفساق والظلمة ما هو يكون مسلمين بس فسق وظلم وفجار ينتهكون الأعراض ويفتكون الدماء ويفسدون في الأرض وهم مسلمون ما زالوا في دارة الإسلام، ولكل أهل الخير والصلاح انسحبوا وهربوا وقالوا لا أنا أعتزل الفتن، فهذا فيه تقويه لشوكه اهل الفساد فيعلون على المسلمين مع بقائهم في دائره الاسلام الا انهم فسق. واذا حكم الفسق واذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق، لابد انه سيسود منهجا في ترويج الفسق، فاين ذلك من الامر بالاخذ على ايدي السفهاء. قال القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الايات اصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أترك لقطة من يكمل وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يكمل أيوة لا يعني فارق